ثم اعتزلوهم. قال لا، هؤلاء شيخين كبار في السن، انا شاب، ما يقول ماذا يقول عني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذهب الى بيت اهلها. فظل في البيت وحده، كانت زوجته هي الوحيده اللي تكلمت لان معه في البيت. الان ما عنده حتى زوجه. يقول فوصل بي الحال ان ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، ثم قال قادر حتى اتحمل نفسي. تخيل الان وصل 50 يوم الامر ما عندي احد يكلمني ولا اكلمه، ترى المساله شاقه جدا على النفس، 50 يوم لا تكلم احد. يقول بعد 50 يوم بينما انا اصلي على سطح بيتي وانا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القران، اذ اسمع صوت صرخه، ابشر يا كعب بن مالك، ابشر يا كعب بن مالك. يقول فقررت ساجدا، واذ رجلين جايين، واحد على فرس والثاني ماشي. جاءت الايات بالتوبه علينا، فهؤلاء جايين يبشروني، فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني اول. فالذي ماشي شعر ان اللي راكب الفرس سيسبقه، فصعد على سلك وبدا يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فاعطيته البشاره والا الثوب اللي علي، ما عندي شيء. يقول فاعطيت الثوب اللي علي، يقول سلمت ثوب من اهلي، سلمت ثوب ولبسته واعطيت الثوب اللي علي، هذا بشاره. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمه علي. يقول هكذا اخروني من الزحام، كل واحد جاي يبارك لي، مبارك عليك توبة الله، مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك، مبارك عليك. انظر المبارك على ايش، شيء غريب. يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شدة الزحام من كثر الناس ما يزدحم علي، ما لي قادر اوصل. يقول فدخلت المسجد الى النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة، يقول جالس فقط مع كبار الصحابة. يقول فسلم. يقول فقام طلح ابن عبيد الله، فوالله ما انساها له. شوف الانسان اللي يشعر ان هذا قدر تقدير خاص وكانت له يعني اهتمام خاص، ترى يترك اثر في النفس. يقول فقام، ما قام غيره، يقول فوالله ما. يقول فقام الي فاعتنقني وهنأني بتوبة الله. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر يا كعب ابن مالك، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. انظر لو ما تاب الله عليه على ايش كل هذا الكلام، هذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة، على ايش؟ على التخلف عن الجهاد حتى نعرف مكانة الجهاد في الاسلام. التخلف عن الجهاد ليس من الامر البسيط، فتبين في هذا الموقف. ابشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك امك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك واصحابه بالتوبه التي ذكرت في القران الكريم. يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره غزوه تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن ربيعة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع ببقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.